بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة الجماعة، قال رحمه الله: وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضيق الوقت. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. من كبر أي أحرم، وكبر تكبيرة الإحرام قبل تسليم إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة، وظاهره ولو لم يجلس. فإذا كبر والإمام لم يسلم التسليمة الأولى فإنه يكون مدركا للجماعة ولو لم يجلس، فيبني على هذه الصلاة ولا يجدد إحراما. وهذا القول هو المشهور من المذهب، وهو مذهب الجمهور. واستدلوا بأمرين: أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقول ما أدركتم فصلوا، قالوا إن الحديث عام في إدراك أي جزء من الصلاة لعموم ما أدركتم. وثانيا من جهة النظر أنه أدرك جزءا من الصلاة، لأنه أدرك ما قبل تسليم الإمام، وإدراك الجزء كإدراك الكل. هذا هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ: من أدرك سجدة بدل الركعة. وهذا يدل على أنه لا بد أن يدرك ركعة كاملة. وثانيا قياسا على الجمعة في من دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية، فإنه بالاتفاق يتم الظهر، يتمها ظهرا حتى على المذهب. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، وهو الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، بل جميع الإدراكات سواء الوقت أو الجماعة أو الجمعة كلها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. من أدرك الركوع أي مع الإمام، وضابط ذلك بأن يجتمع مع إمامه في الركوع بحيث يصل هذا المسبوق إلى الركوع المجزئ أو إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول إمامه عن قدر الإجزاء، أي قبل أن يرفع الإمام. إذن الضابط في الإدراك أن يجتمع المسبوق مع إمامه في الركوع بحيث يصل المسبوق إلى قدر الركوع المجزئ قبل أن يزول إمامه عنه أو عن قدر أن يزول إمامه عن قدر الإجزاء. وعلم من قوله من أدرك الركوع أي مع الإمام، علم منه أنه لو أدرك ركوع المأمومين لم يكن مدركا، فلو أنه هوى إلى الركوع وركع واطمأن ولكن الإمام حال هويه قد رفع ولكنه شارك المأمومين وأدرك معهم قدر الإجزاء فإنه لا يعد مدركا للركعة لأن الاعتبار بإدراك الإمام لأنه هو الذي يأتم به ويقتدي به. ولهذا قال ومن أدرك الركوع، وقوله غير شاك أي غير شاك في إدراكه للإمام، فإن كان شاكا فإنه لا يعتد بهذا الإدراك لأن الأصل عدم الإدراك. وقوله واطمأن أي المسبوق ثم تاب أي أنه يطمئن، فلو فرض أنه هوى إلى الركوع وأدرك الإمام يعني وصل إلى قدر الركوع المجزئ ثم رفع الإمام فإنه يطمئن يعني يبقى قليلا حتى يطمئن ثم يرفع ويتابع الإمام. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك، والدليل على ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه حينما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وركع دون الصف، فلم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء بل قال زادك الله حرصا ولا تعد. إذن من دخل من أدرك الركوع مع الإمام غير شاك فإنه يكون مدركا للركعة وحينئذ يطمئن ويتابع الإمام. ولهذا قال واطمأن أي المسبوق ثم تابع، ويدل عليه عموم قول النبي نعم ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه ويدل عليه حديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ثم قال المؤلف رحمه الله وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه. طيب هنا نعم لا يطمئن يعني الأفضل يطمئن يعني أدرك إجزاء والاطمئنان أمر زائد يعني أتى بالجواب إلى أدرك الركعة يعني نعم. ومن أدرك الركوع غير شاك واطمأن ثم تابع أدرك الركعة نعم. لكن هو يعني قبل منه يعني يزيد يطمئن يعني هو الآن توافق الإيمان في قدر سبحان ربي العظيم نعم. يقول يطمئن قليلا من باب الاحتياط ثم يرفع. طيب وقوله رحمه الله ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، وتجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع أي أنه لو كبر للإحرام وركع وأدرك الإمام القدر المجزئ فإن هذه التكبيرة تجزئه. واعلم أن الداخل مع الإمام حال ركوعه لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، وهذه أكمل الأحوال. والحال الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فتجزئه عن تكبيرة الركوع، تجزئه عن تكبيرة الركوع قالوا لأنهما عبادتان اجتمعتا من جنس فتتداخل. ولكن لا بد في هذه الحال من أمرين، إذا كبر تكبيرة واحدة ونوى بها الإحرام لا بد من أمرين. الأمر الأول أن ينوي هذه التكبيرة للإحرام، أن يخلصها للإحرام والأمر الثاني أن يأتي بها قائماً، أن يأتي بها قائماً أي قبل خروجه عن حد القيام إذا كانت الصلاة فريضة. وإنما قلنا إذا كانت الصلاة فريضة لأنه يجوز التنفل قاعداً. الحال الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينويهما معاً، أن ينوي الإحرام والركوع. فالمذهب أنه لا يصح، قالوا لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية، فهو كما لو رفع، فهو كما لو عطس حال رفعه من ركوعه وقال ربنا ولك الحمد، ينوي به العطاس والرفع من الركوع، فحينئذ لا يجزئ. والقول الثاني أنه يجزئ، أنه يجزئ لأنهما عبادتان من جنس فيتداخلان. الحال الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تجزئه عن الإحرام لعدم انعقاد صلاته. إذن إذا أدرك الإمام راكعاً وكبر تكبيرة واحدة كبر تكبيرة واحدة ينوي بها التحريم فإنها تجزئه عن تكبيرة ماذا؟ الركوع. والمراد بالإجزاء هنا أنه لا يطلب منه على سبيل الوجوب أن يأتي بتكبيرة الركوع. المراد بالإجزاء حينما قالوا أجزأته، المراد بذلك أنه لا يطلب منه على سبيل الوجوب أن يأتي بتكبيرة الركوع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب أن يكبر للركوع، وأن تكبيرة الإحرام لا تسقط تكبيرة الركوع، لأن تكبيرة الركوع أمر واجب ولا دليل على سقوطها، ولكن المذهب كما تقدم أنها تسقط. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه وإن لم يعتد بما أدرك. فيسن للمأموم أي المسبوق أن يدخل مع الإمام كيف أدركه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فيدخل معه في أي جزء من الصلاة أدركه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جئتم والإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام. لكن الحديث فيه ضعف، ويغني عنه عموم قوله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلو دخل مع الإمام وهو في السجود فإنه يسجد، ولو دخل معه في التشهد فإنه يجلس ويتشهد إلى غير ذلك. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض العامة من كونهم إذا دخلوا مع الإمام وقد رفع رأسه من الركوع أنهم ينتظرون حتى يقوم إلى الركعة التي تليها، وهذا أولا مخالف للسنة، وثانيا أن فيه حرمانا لما يحصل من الخير، فأنت تحرم نفسك من سجدتين ومن جلوس ربما دعوت الله عز وجل فيهما فاستجيب لك. فلذلك ينبغي أن ينبه على هذا، وأن يقال إن المأموم إذا دخل مع الإمام وهو على حال فإنه يدخل معه في أي موضع أدركه فيه. قال الفقهاء رحمهم الله: حتى وإن كان يرجو جماعة، ثم إذا رجى جماعة قطعها. قال الفقهاء رحمهم الله: وينحط معه مأموم بلا تكبير، أي أن من أدرك الإمام وهو مثلا ساجد فيكبر المسبوق المأموم للإحرام، ثم ينحط من قيامه إلى السجود من غير تكبير. فهمتم؟ الإنسان دخل مع الإمام والإمام ساجد فيقول الله أكبر للإحرام ثم يهوي من غير تكبير، ولهذا قالوا وينحط مأموم بلا تكبير. لماذا؟ قالوا لأن التكبير مشروع فيما بين الركنين، بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه، وهنا التكبير ليس كذلك، فهو ليس بين ركنين متواليين بل بين ركن يلي الذي يليه، لأن بين القيام وبين السجود الركوع والرفع منه ركنان، والتكبير إنما شرع فيما بين الركنين. والقول الثاني أنه يشرع أن يكبر لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، ولأنه أعني هذا الانتقال انتقال يعتد به فشرع له التكبير، وهذا القول أصح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن دخوله مع الإمام، دخول المأموم مع إمام كيف أدركه، ثم قال: وإن قام المسبوق قبل تسليم إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. إن قام المسبوق أي لقضاء ما فاته قبل تسليم إمامه الثانية ولم يرجع، فعلم منه أنه لو رجع ليقوم بعد سلامه لم تبطل صلاته. وقوله انقلبت نفلا، انقلبت نفلا أي أن فرضه ينقلب نفلا. إذن إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع فإن صلاته تنقلب نفلا، فإن رجع وجعل قيامه بعد سلام إمامه الثانية صحت له الفريضة. فهمتم تصور المسألة؟ هذا رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبق ببعض الركعات، جلس للتشهد مع الإمام، لما سلم الإمام التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله قام يقضي ما فاته، فهذا على المذهب تنقلب صلاته نفلا إن لم يرجع ويقوم. فإذا رجع يعني بعد أن قام ذكر فرجع وجلس ثم قام فإن صلاته تصح فريضة. ولكن هل هذا القول مبني على أن التسليمة الثانية ركن أو لا؟ من العلماء رحمهم الله من بناها على ذلك وقال إن هذا مبني على أن التسليمة الثانية ركن، فإذا قلنا إن التسليمة الثانية سنة فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل. وقيل إنها تبطل ولو قلنا إن التسليمة الثانية سنة، وذلك لأنه ترك متابعة الإمام وفارق الإمام من غير عذر، والإمام تجب متابعته حتى فيما يسن، تجب متابعة الإمام حتى فيما يسن. أرأيت لو أن الإمام سجد سجود تلاوة في الصلاة وجب على المأموم أن يتابعه وأن يسجد، ولا يقول هذا سجود تلاوة السنة، بل يجب عليه أن يسجد، والسجود هنا ليس واجبا لذاته بل هو واجب لغيره. فالتسليمة الثانية حتى لو قلنا إنها سنة فإن كون المأموم يقوم لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية هذا معناه أنه فارق إمامه من غير عذر، ومفارقة الإمام من غير عذر سبب لبطلان الصلاة. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن من قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية فإن صلاته تبطل رأسا فلا يصح له فرض ولا نفل. والقول الثالث أنها تصح صلاة الجاهل، إذا كان جاهلا فإنها تصح للعذر، وهذا القول أصح، أن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمام الثانية فإن كان عالما بطلت صلاته وإن كان جاهلا صحت صلاته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة، ولهذا هذه المسألة ينبغي أن التنبيه عليها، ما أكثر ما من يصنع ذلك، أعني يقوم لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية، ولذلك تجد أن الإمام إذا سلم تسليمة الثانية تجد أن بعض المأمومين قام، بل بعضهم ركع قرأ الفاتحة ما شاء الله ركع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا أقيمت، نعم، أي نعم، يسجد يستهو لأنه زاد في الصلاة، نعم، حتى ولو طال الفصل. وكيف لو طال الفصل؟ أي نعم، يرجع ويأتي، نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته. قوله وإذا أقيمت الصلاة، المراد بإقام الصلاة شروع المؤذن في الإقامة، أي إذا شرع المؤذن في الإقامة، لكن المؤلف قيد قال التي يريد أن يصلي مع إمامها، احترازا مما لو شرع في نافلة ثم أقيمت الصلاة في مسجد لا يريد أن يصلي مع إمامه، فالحكم هنا معلق بالإمام أو بإقامة الصلاة مع الإمام الذي يريد أن يصلي معه. يقول لم تنعقد نافلته، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. أفهمتم؟ إذن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والرواية الثانية: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. واختلف العلماء رحمهم الله في قولي فلا صلاة إلا التي أقيمت، هل المراد لا صلاة ابتداء واستمرارا أو لا صلاة ابتداء؟ فمن العلماء من قال فلا صلاة أي ابتداء واستمرارا، فلا يبتدئ النفل ولا يستمر فيه بل يجب قطعه، فعلى هذا لو شرع الإنسان في صلاة نافلة ثم بعد أن شرع فيها وصلى ركعة مثلا أقيمت الصلاة فيجب قطعها لقوله فلا صلاة، والنفي هنا نفي للصحة. والقول الثاني أن النفي هنا نفي لابتداء الصلاة، أي فلا صلاة ابتداء. وهذه المسألة إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لها صور يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يقول لم تنعقد نافلته، سواء كانت هذه النافلة راتبة أم غير راتبة. قال وإن أقيمت أي الصلاة وهو فيها أي في النافلة أتمها خفيفة، ولو نعم وظاهره ولو فاتته ركعة، يتمها خفيفة ولو فاتته ركعة، ولو كان خارج المسجد لعموم قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة وأمن فوت الجماعة ولكنه لا يأمن أن تفوته ركعة، فله أن يتم هذه الصلاة خفيفة. وهذه المسألة أعني إذا شرع في نفل ثم أقيم الفرض لها أربع صور. الصورة الأولى أن يشرع في النافلة بعد الإقامة، أن يشرع في النافلة بعد الإقامة فلا تنعقد نافلته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهذا النفي نفي للصحة. الصورة الثانية أن يشرع في النافلة قبل الإقامة ولا يمكنه أن يتمها حتى تفوته الجماعة فيجب القطع، أن يشرع في النافلة قبل الإقامة، ولا يمكن أن يتمها حتى تفوته الجماعة، بأن كان الإمام مثلا يعجل مثل صلاة الفجر، إنسان دخل أراد أن يصلي سنة الفجر وأقيمت الصلاة وهو فيها بعد أن كبر الإحرام، ولا يأمن أن تفوته الجماعة، فحينئذ يجب قطعها لأن الفرض أهم. الصورة الثالثة أن يشرع في النافلة ويمكنه أن يسلم منها ويدرك الركعة الأولى، ويدرك الركعة الأولى، فالأولى إتمامها، يقول الأولى هنا أن يتمها كما ذكر المؤلف. والصورة الرابعة أن يشرع في النافلة ويدور الأمر بين إتمامها وفوت الركعة الأولى، وبين قطعها وإدراك الركعة الأولى، بأن قال الآن لو أتممت النافلة تفوتني الركعة الأولى، ولو قطعتها أدركت الركعة الأولى، فحينئذ يقولون أنه فظاهر كلامهم أنه يتمها خفيفة ولو فاتته الركعة الأولى، ولو فاتته الركعة الأولى ما دام أنه يأمن فوت الجماعة. والقول الثاني أنه يقطعها في هذه الحال، أنه إذا كان يخشى أو دار الأمر بين أن يتمها وتفوته الركعة الأولى وبين أن يقطعها وأن يدرك الركعة الأولى، قالوا ففي هذه الحال يقطعها، أولا لجواز قطع النفل، وثانيا لعموم الحديث ما إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وثالثا أن الفرض أهم وأعظم من النفل. إذا أقيمت الصلاة وشرع الإنسان في نفل، فهذه المسألة لها أربع صور. الصورة الأولى أن يشرع في النافلة قبل الإقامة فلا تنعقد، نعم، أن يشرع في النافلة قبل بعد الإقامة، أن يشرع في النافلة بعد الإقامة فلا تنعقد صلاته. والصورة الثانية أن يشرع في النفل قبل الإقامة ويمكنه أن لا قبلها أن يشرع في النفل قبل الإقامة ولا يمكن أن يتمها إلا وتفوته الجماعة، ففي هذا الحال يجب القطع. والصورة الثالثة أن يشرع فيها ويمكن أن يسلم منها ويدرك الركعة الأولى، فحينئذ يتمها. والصورة الرابعة أن يشرع فيها قبل الإقامة ويدور الأمر بين أن تفوته أن يتمها وتفوته الركعة الأولى، أو أن يقطعها ويدرك الركعة الأولى، فالمذهب أنه يتم ولو خشي فوت الركعة الأولى ما دام أنه يأمن إدراك الجماعة. والقول الثاني أنه يقطعها. ولا يحسن في مثل هذا أن يفصل ويقال إن الإنسان إذا شرع في نافلة قبل الإقامة بأن شرع ثم أقيمت الصلاة، فإن كان في الركعة الأولى قطعها، وإن كان في الركعة الثانية أتمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإذا كان قد أدرك ركعة كاملة فإنه يتمها لأنه أدركها، وأما إذا لم يدرك فإنه يقطعها لأن الفرض أهم. والله أعلم. كيف؟ حتى لو اقتصر على الذكر الواجب فقط الثاني، حتى لو اقتصر على يخففها. نعم، تكبيرة الإحرام، أين تكبيرة الإحرام؟ في الفقد أنه يدرك ينهي النافلة يدرك تكبيرة الإحرام ما الركعة، لا الأفضل إن كان في الركعة الثانية يتمها خفيفة، وإذا كان من عادة أن يدرك التحريم يكتب له الأجر. أنت ما حضرت أول الدرس؟ قلنا الاطمئنان أن يصل إلى الركوع مع الإمام، يعني أن يدرك القدر المجزئ من الركوع قبل أن يزول الإمام عنه، بأن يشترك هو الإمام، أن يشترك هو الإمام في الركوع بقدر سبحان ربي العظيم، ولو لم يقل سبحان ربي العظيم. أما لو هوى إلى الركوع والإمام يرفع لم يكن مدركا. طيب، وهنا أيضا بعض الأئمة هداهم الله لا يسمع إلا إذا استتم قائما، فتجد أنه راكع يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده. ربما في هذه الأثناء جاء مسبوق ودخل واعتد، يظن يقول أنا ركعت وقلت سبحان ربي العظيم مرتين والإمام ما قال سمع الله لمن حمده، وهذا من المحاذير في هذه في هذا الأمر. واضح؟ نعم. من جيب الحديث هذا، يقول من فاتته تكبيرة الإحرام كأنما وتر في أهله، هذا في العصر، صلاة العصر، أي في العصر. نعم نعم، من فاتته العصر فكأنما وتر أهله ماله، أما من فاتته تكبيرة الإحرام هذا سنة ليست واجبة. فيها مزية، ما حد يقول ما فيها مزية، لكن نقول إن الإنسان إذا فاتته تكبيرة الإحرام كأنما وتر أهله، فقد أهله وماله. النافلة يتم ويكتب له الأجر إن شاء الله، لأنه الآن ترك النافلة لعذر معذور. الآن يعني هذه مسألة، هل متابعة الإمام تكون العبرة بأقواله أو بأفعاله؟ نقول إن كان المأموم قريبا من الإمام ويرى الإمام فإنه يتابعه بأفعاله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا ركع، ولم يقل إذا كبر للركوع، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. فالعبرة الأصل أن العبرة بأفعال الإمام، ولهذا قال ولا تركعوا قبل أن يركع ولا تسجدوا قبل أن يسجد. وأما إذا كان الإنسان بعيدا عن الإمام، الإنسان بعيدا، فإنه يتابعه ويقتدي به بالتكبير، لأنه لا سبيل لذلك إلا بالتكبير. لكن إذا كان يعلم أن الإمام لا يراعي التكبير، بمعنى أنه في التسميع لا يسمع إلا إذا استتم قائما، فلا يعتبر مدركا إذا أدرك الجزء الذي ذكر الفقهاء رحمه الله، لأنه حقيقة لم يشترك مع الإمام. نعم. من دخل مع الإمام في التشهد وهو في التشهد الأخير، يعني من دخل المسجد وجد الإمام في التشهد الأخير، فإن كان يرجو جماعة، يعني لو كانوا جماعة لا يدخلون مع الإمام، ينتظرون حتى يسلم الإمام ويصلون جماعة. وأما إذا كان وحده فيدخل مع الإمام، ثم إذا قدر أنه قام يقضي ما فاته وسمع جماعة فيقطع صلاته ويدخل معهم، تقطع الصلاة وتدخل معهم. فهمتم؟ يعني دخلت مع الإمام وهو في التشهد، لما سلم الإمام وقمت تقضي تقرأ الفاتحة، سمعت جماعة أقاموا الصلاة، حينئذ تقطع الصلاة. وهنا أيضا إذا أراد أن يقطع الصلاة، بعض العامة يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا لا أصل له، لأن التسليم إنما يشرع في ختام الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يختم صلاته بالتسليم. أيضا بعض العلماء قال إنه لا يقطعها، يقلبها نفلا ثم يقطعها، يعني هو يصلي مع الإمام، الآن دخل مع الإمام في التشهد، لما سلم الإمام قام يقضي ما فاته والنفل صلاة الظهر، ثم سمع جماعة، ينوي قلب صلاته، بمعنى يقلبها نفلا ثم يقطع، ليكون القطع للنفل لا للفرض. وهذا القول أيضا ضعيف جدا. ووجه ضعفه أن قلب الفرض إلى نفل قطع للفرض، أنت إذا قلبت الفرض قطعت الفرض، إذا قلبت الفرض فقد قطعت الفرض، فعلى هذا نقول يقطعه يقطع الفرض رأسا ويدخل مع مع الإمام. إذا كان جماعة لا، إذا دخلوا جماعة لا يدخلون مع الإمام، ينتظرون. إذا دخلوا الإمام في التشهد ينتظرون، إن وجد إن كان ربما يكون في التشهد الأول ينتظرون. أصبر شبه الإمام بقد سنة دقيقة وتبين الأمر، سيرون الإمام. إن كان الإمام متورك سيعلمونه في التشهد الأخير، حتى لو قدر أنه في غير متورك ولا يعلمون ينتظرون، إن رأوا أن الإمام قام في هذه الحال يدخلون معه. كيف صلاة باطلة؟ لا صلاة صحيحة. لا أدركوا الإمام في التشهد الأخير. أيوة ودخلوا معه. أيوة دخلوا معه. فواحد تقدم والاثنين والثلاثة الثانيين رجعوا واتموا. يعني بعد أن شرعوا. بعد أن شرعوا. أي لا هذا غير مشروع، هذا جائز غير مشروع. أقول هذا الأمر جائز، فهمتم الصورة؟ يقول جماعة دخلوا مع الإمام وقد سبقوا ببعض الصلاة، ثم لما سلم الإمام تقدم أحدهم وصار إماما وصاروا مأمومين. هذه الفقهاء رحمهم الله أجازوها، يقولون جائزة ولكنها ليست مشروعة، ولهذا قالوا وإن دخل شخصان فقال أحدهما إلى للآخر إذا سلم الإمام فأنت إمامي أو العكس فإنه يصح، لكنه ليس مشروعا، لأن هذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم. أي فيصلي كل إنسان لوحده. أين المذهب ما ينظر غلبة الظن، لأن الشك عندهم يدخل في غلبة الظن والتردد، يعني عندهم يقين وشك، الشك غلبة ظن وتردد. لكن هذه المسألة هي لها في الواقع خمس صور. الصورة الأولى أن يتيقن أنه أدرك الركوع، واضح. الصورة الثانية أن يتيقن أنه لم يدرك، فواضح. الصورة الثالثة أن يغلب على ظنه أنه أدرك فيعتد على القول الراجح. والصورة الرابعة أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك فلا يعتد. والصورة الخامسة أن يتردد ويشك. فالمذهب لابد أن يتيقن، أما إذا غلب على ظنه يعني لو قال والله الظاهر والله أعلم أني أدركت يقول لا يعتبر، لأن غلبة الظن عندهم تدخل في قسم الشك. نعم تكون بين الركنين. لا يقول إن ابتدأه قبل أو أتمه بعد لم يصح تكبيرة الانتقال. يقول إذا ابتدأها قبل أو أتمها بعد أن وصل لا يصح، يعني لو أنه مثلا قال سمع الله ربنا ولك الحمد الله أكبر وقائم ثم هوى للسجود، الآن ابتدأ التكبير هو قائم في غير محله، محل التكبير تكبيرة الانتقال فيما بين الركنين، فمعنى ذلك أنه زاد في القيام تكبير، أو أيضا بعد ما وصل للسجود لما سجد قال الله أكبر أيضا لا يعتد به، وإذا تعمد ذلك إذا كان عامدا عالما تبطل صلاته على المشهور من المذهب. يعني مدة البنت يعني مدة لا تتذكر هو واقف يناوي للسجود أيه يعني مدة طويلة يبقى الله لا بعد ما يبيك نفسين عشان يعصب. شوف هذا الحال طويل للاستيعاب حتى يستوعب. اي لا غلط، لا المد الطمن الاصل كيف مجرد الله اي بعض المأمومين بعض الائمه يعني استيعاب يقول انا اوخر حتى لا يسبقني المأموم. اي نعم، لكن هذا خطأ. أولاً نقول لا يجوز لك أن تفسد صلاتك لتصلح صلاة غيرك، فاهم؟ أنت الآن حينما تطيل أو تنتظر بالتكبير يعني لا تكبر إلا إذا يعني سجدت خشية أن يسابقوك. نقول أنت الآن أفسدت صلاة نفسك لتصح صلاة غيرك. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إيه ما لا تفسد صلاتك لتصح صلاة غيرك، فأن تجعله بين الركنين. ويعلم الجاهل يعلم. لا الصحيح أنها تصح، يعني التكبيرات الانتقال القول الثاني أنه يعفى عنها، فلو ابتدأ قبل أو أتمها بعد فإن الصلاة صحيحة، لأن هذا مما قد يشق التحرز منه، لا سيما فيما يتعلق بما بين ما كان قريبا مثل الجلوس بين السجدتين والسجود. والسجود نعم. شغل العبارة أيضا ومن أدرك الركوع غير الشك مثل قولين في الزاد ومن شك في ركن فكترك. أي من الشك من شك في ركن فكترك، لأن الأصل عدم الإتيان.